بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أخذنا القواعد الأولى من القواعد الأربع، وخلاصة القواعد الأولى أن الذين حاربهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرهم كفارا ومشركين كانوا يقرون بالربوبية من حيث الجملة. القاعدة الثانية أنهم يقولون، يعني أولئك المشركون يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، إلى من؟ إلى أولئك الذين كانوا يدعونهم ويعبدونهم، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. إلا، لاحظوا هذا الحصر، نحن لا نقول أنهم آلهة مستقلون في ألوهيتهم وأنهم أربابا مستقلون في ربوبيتهم، أبدا لا نعتقد هذا. نحن لا نذهب إليهم ولا ندعوهم ولا نعبدهم إلا لشيء واحد، وهو طلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربة، نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل، ونحن حريصون جدا على التقرب إلى الله عز وجل، وحريصون جدا في طلب مرضاته وفي طلب محابه، نريدها. وفي هذا السبيل توجهنا إلى أولئك حتى تتحقق رغبتنا في حصول الزلفى وحصول القرب من الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا في كلمة ما نعبدهم، هم يعترفون أنهم يعبدونهم، هم يعترفون أنهم يعبدونهم، ولكن يعبدونهم لغرض نبيل كما يقولون، وهو الوصول إلى الله عز وجل. مما يختلف فيه المعاصرون عن أولئك أن المعاصرين يقولون: لا، ليست هذه عبادة، العبادة لا تكون عبادة إلا إذا صرفت شيئا من أنواع العبادة لهؤلاء الأولياء أو غيرهم مع اعتقاد ربوبيته، مع اعتقاد النفع والضر فيه، مع اعتقاد خصائص الألوهية والربوبية فيه. ومن هذه الناحية هؤلاء أيضا يختلفون منه. أولئك يعترفون أنهم يعبدونهم، الطواف حولهم، النذر لهم، الذبح لهم، هذه عبادة، تسألهم، تتدلل له، هذه عبادة. المعاصرون ممن يقررون مثلها هؤلاء مثل هذه الأنواع من الشرك يقولون: لا، ليست هذه عبادة، وهي عبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل يقول: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ليس هذا كافر بل كفار. لا يكون التقرب إلى الله عز وجل بالشرك. الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتقرب إلى الله عز وجل يكون بالتوحيد. أعظم ما تتقرب إلى الله عز وجل وكل ما تتقرب إليه مبني عليه هو التوحيد. كيف تتقرب إليه بما يبعدك عن الله عز وجل بل هو أكثر ما يبعدك عن الله عز وجل الشرك. كيف تتقرب إليه بالشرك؟ لذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كيف تتقرب الله عز وجل بالشرك؟ المهم هنا أن أولئك يعترفون كما يعترف المعاصرون أننا لا نذهب إليهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، نفس الحجة عند المعاصرين بزيادة هذه الضميمة، ليست هذه عبادة. وأولئك يعترفون، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون، وماذا؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف يعبدونهم؟ طلب الشفاعة منهم عبادة. لما تطلب منهم، من هذا المقبور تطلب منه الشفاعة، هذا عبادة. تتذلل له، تدعو، تستغيث به، هذه كلها عبادات تصرفها لهذا المقبور. إذن أولئك كانوا أيضا يريدون الله عز وجل، ما كانوا يريدون الشرك. هم مشركون مع ذلك ما كانوا يريدون الشرك، إنما كانوا يريدون التقرب إلى الله عز وجل. الآن أنت لما ترد على لا أولئك مشركون، طيب كيف أشركوا؟ أولئك مشركون، نعم هم مشركون، كيف وقعوا في الشرك؟ بمثل هذا الذي أنت تقع فيه. هنا من باب الاستطراد ومن باب مزيد الفائدة تعرض الشيخ لبيان الشفاعة وأنها تنقسم إلى قسمين، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية وهي التي وقع فيها هؤلاء ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أنت لما تذهب إلى هذا وتطلب منه أن يقربك إلى الله عز وجل، هل هذا في مكنته، في وسعه؟ لا. أصلاً هل هو يدري عنك؟ حتى ولو كان حياً يستطيع؟ ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. شخص يذهب إلى ولي من الأولياء، من الأولياء الأحياء كما، ويطلب منه أن يغفر ذنوبه، ويطلب منه أن يضمن مغفرة ذنوبه إلى الله، عند الله عز وجل، ليس في وسعه، ليس بيده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن هذه الشفاعة نفاها الله عز وجل. لماذا نفاها؟ لعدم توفر شروط الشفاعة المثبتة فيها. الشفاعة هذه منفية لعدم توفر الشروط فيها، والشروط سنذكرها في الشفاعة المثبتة. النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله عز وجل. تلك الشفاعة تطلب من من؟ من غير الله عز وجل، وهذه تطلب من الله عز وجل. ولكن هل يكون هنا أيضا ذلك القيد فيما لا يقدر عليه الله؟ يعني تطلب هذه الشفاعة من الله عز وجل إذا كان قادرا؟ قل لله الشفاعة جميعا. هي التي تطلب من الله عز وجل. لماذا تطلب؟ فهل مغفرة الله عز وجل ورحمته تضيق بعباده حتى تكون هناك شفاعة. يقول الشيخ هنا: الشفاعة لها حكم من الحكم، والشافع مكرم بالشفاعة. الله عز وجل يريد أن يكرم الشافع بالشفاعة. المقصود يحصل وهو قبول الشفاعة، هذا يحصل، ولكن عن طريق شفاعة فلان حتى يكرمه الله عز وجل بهذه الشفاعة. الشهيد مثلا يشفع والصالحون يشفعون، ولكن أعظمهم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لأمته من أهل الكبائر من أمته. هذه الشفاعة ليست لأحد بالنظر إلى كميتها، وإلا الشفاعة لأهل الكبائر ولأهل المعاصي هي موجودة، ولكن بالقدر الذي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد، لأن الله عز وجل أكرمه بهذه الشفاعة. والشافع مكرم بالشفاعة، مكرم بالشفاعة، والمشفور له من الذي يشفع له؟ من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله عز وجل ذكر هذا في معرض تمام ملكه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يقرر هنا تمام ملكه. في معرض تمام ملكه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لأن ملوك الدنيا أو لأن أصحاب الوجاهة في الدنيا الذي يشفع عندهم قد يكون رغم أنفه، له مصلحة فيه، يذهب إليه ويشفع، ليس لأنه له جاه فقط. نعم، له جاه أيضا، ملكه قد يكون يتم بهذا، قد تكون مصالحه مرتبطة بهذا، فيذهب يشفع عنده بدون إذنه. أما الله عز وجل من تمام ملكه ليس هناك من يشفع عنده إلا بإذنه. أيضا يقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من الإذن، ولا بد فيها من الرضا عن الشافع، ولا بد فيها من الرضا عن المشفوع. الرضا عن الشافع والمشفوع له، والإذن للشافع، هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في الشفاعة المثبتة. والذي يتوجه إلى المقبور، إلى هذا الولي أو إلى ذاك الولي، بمجرد توجهه يفقد هذه الشروط، لأن الله عز وجل يرضى عن من؟ عن أهل التوحيد، وهذا قد فقد هذه النعمة بتوجهه إلى هذا الله، جعل نفسه غير مستحق وغير أهل لهذه الشفاعة. أرأيت كم أضر نفسه؟ ظن أنه بهذه يصل إلى الله عز وجل، وسلك طريقا لا يمكن أن يصل من خلاله إلى ما يؤمله. إذن أولا القاعدة الأولى: أولئك المشركون الذين يتفق فيهم الجميع أنهم مشركون، مقرون بالربوبية من حيث الجملة. ثانيا: شركهم حصل لشيء معين وهو التقرب إلى الله عز وجل. حتى لا تقول ترى هو مشرك، طيب هو مشرك، وقع في الشرك في مثل ما وقعت فيه من الشرك. إذن هم يدعون ويقولون أن دعاءنا وعبادتنا لأولئك لطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، لأن من وقع في الشرك قد يقول نعم أتفق معك في هذين الأمرين، ولكن ترى أولئك كانوا يعبدون الأحجار والأوثان، وأين أولئك من هؤلاء الأولياء الذين لهم جاه عند الله عز وجل الذي يذهب إليه لا يكون مشركا؟ أولئك مشركون لأنهم عبدوا الأحجار والأوثان والأشجار. يبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه القاعدة أن هذا مثل هذا في الوقوع في الشرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، والنتيجة وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه هي النتيجة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا من تعبد الملائكة هدفك نبيل ووسيلتك نبيلة، وأنت يا من تعبد الأشجار والأحجار والأوثان أنت مشرك. لا لا لا، لم يفرق بينهم، اعتبرهم مشركين، اعتبرهم كلهم مشركين وكفار وقاتلهم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر، الدليل الذي يدل على أن منهم من يعبد الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لأنهم كانوا يعبدون الشمس، يسجدون للشمس وللقمر، فالله عز وجل نهاهم عن هذا. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن من يتخذ الملائكة أربابا ويتخذهم وسيلة إلى الله عز وجل هل يرفع من كونه مشركا؟ لا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، ما قلته أنا وأنت أدرى أنني ما قلته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا من أدب الأنبياء والرسل مع الله عز وجل، لم يقل له أنا ما قلت وإن قلت أثبت، لا لا. أولا نفى، يقول سبحانك، هذا تمهيد، إن كنت قد قلت هذا فقد وقعت في ما يناقض تقديسك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا يناسبني وليس لي أن أقول وأدعي لنفسه ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. المهم هنا هذا دليل الأنبياء، أن منهم من يعبد الأنبياء، وأن الله عز وجل جعل عبادة الأنبياء أيضا شركا. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون يبتغون، من أولئك المدعوون المعبودون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون ويبحثون عن الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل، ويتنافسون أيهم أقرب، يتنافسون ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا فيه النهي عن اتخاذهم أربابا، لأن أولئك الذين تدعونهم وتعبدونهم يصرفون هممهم في التقرب إلى الله عز وجل في التوحيد، وأنتم تقعون في الشرك بعبادتهم. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هل عبادة هذه الأحجار والأشجار عفتهم عن كونهم مشركين؟ وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم للتبرك بهذه الشجرة يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، حدد لنا أيضا شجرة نتبرك بها ونقصدها كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا اعتبرهم؟ اعتبرهم أنهم وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل. هل أعفاهم عن الشرك؟ لم يعفيهم. إذن خلاصة هذه القاعدة أن كل من قصد غير الله عز وجل بشيء من أنواع العبادة فحكمه واحد، فحكمه واحد. لا تقول لي أنا أذهب إلى الولي وذاك كان مشركا لأنه كان يذهب إلى الأوثان والأشجار والأحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل اعتبرهم مشركين كلهم. واضح القاعدة يا مشايخ؟ قاعدة واضحة. ذكر هذه القاعدة لأن كثيرا من المعاصرين كما قلت يقولون أن أولئك مشركون لأنهم يعبدون ما لا ينفعهم، أما نحن فنذهب إلى هؤلاء لأن جاههم من الله كبير وهم سيقربوننا إلى الله عز وجل. نفس الحجة ونفس الوسيلة ونفس الدليل. القاعدة الأخيرة بالنسبة للقواعد الثلاثة، بها نعرف أن الشرك الذي يزاوله هؤلاء المعاصرون مثل شركهم. وأن أولئك كانوا يعترفون بوجود الله عز وجل، كانوا يعترفون بربوبيته، وهذا لم يجعلهم موحدين. لا يكفي في التوحيد ولا يكفي في الدخول في الإسلام. وإذا كنتم مقرين في الربوبية، أولئك كانوا مقرين في الربوبية. إذا كنتم تقولون أن ذهابنا إلى هؤلاء للتقرب إلى الله عز وجل، أولئك أيضا نفس الشيء. إذا كنتم تقولون أننا نقصد الأولياء والصالحين والأنبياء وأولئك كانوا يعبدون الأحجار والأوثان والأشجار، نقول لهم: لا، فيهم من يعبد الأحجار والأوثان، وفيهم من يعبد الملائكة، وفيهم من يعبد، وفيهم من يعبد هذه الأمور كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد هذا ويعبد هذا. وبالتالي عرفنا أن الشرك الذي يقع فيه هذا مثل الشرك الذي يقع فيه. بهذه القواعد الثلاثة نعرف أن الشرك هو الشرك، وليست القضية أن أولئك ما دام اتفق الجميع أنهم مشركون هم المشركون وفلان ليس مشركا، لا، هو الشرك. زاد هذه القاعدة الرابعة لبيان أن شرك بعض الموجودين قد يكون أفظع من شركهم. هذا ليس مشركا فقط، بل قد يكون زائدا عليهم في الشرك. وإلا بغير هذه القاعدة، المقصود قد تم بالقواعد الثلاثة، لأن المقصود بهذه القواعد معرفة الشرك سواء وقع فيه أولئك وسواء وقع فيه هؤلاء. واضح؟ في القاعدة الرابعة يبين أن المعاصرين قد يفوقونهم في الشرك، مع ذلك يعتبرون أن أولئك هم المشركون، أما هذا فلا زال موحدا. هذه القاعدة ليس معناها أن جميع مشركي زماننا يفوقون عليهم، لا، المقصود بها أن بعض مشركي زماننا قد يفوقونهم في بعض أنواع الشرك. واضح؟ أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، معناها أن مشركي زماننا قد يكونون أغلظ شركا من الأولين في بعض أنواع الشرك، لأن الأولين يشرك، وهذا وجه. قد يكونون أغلظ شركا منهم، قد يفوقونهم في الشرك، وذكر هنا وجها من الأوجه التي يبين هذا. وأنا ذكرت لكم في البداية هناك، الشيخ هنا قارن بين شركهم وبين شرك هؤلاء، أعطانا هذه النتيجة. والمقارنة يتبين بها أيضا أمور أخرى، منها أنهم يسمون هذه عبادة وأولئك لا يسمونها عبادة، وهذا إغال في الباطل، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. إذا حصلت لهم الشدة فهم مخلصون، لأنهم يعرفون حقيقة أولئك المربوبين، كما حصل في قصة عكرمة من أبي جهل رضي الله عنه، بعد فتح مكة فر من مكة، وهو في طريقه ركب البحر فماج البحر وكادت السفينة تغرق، فبدأوا يدعون الله عز وجل يخلصون له فيه، فقالوا إذا كانت تلك الأصنام التي لأجلها نحن ما قبلنا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم حبا لها، إذا كانت ما تنفعنا في مثل هذه الظروف تبا لها، نشركها بالله عز وجل في الرخاء وفي الشدة ما تنفعنا. رجع وذهب وأسلم وحسن إسلامه واستشهد رحمه الله في اليرموك. إذن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأن في الشدة تنسى وساوس الشيطان، لا تركز إلا على ما ينفعك، أما في الرخاء يأتي هذا يأتي يلبس عليك، ويأتي هذا يلبس عليك، وقد تستمع لهم. في الشدة لا يكون إلا ما ينجيك وتعتصم به. ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، حتى في الشدة يا فلان ويا فلان ويا فلان، وفي الغالب يقدمونهم على الله عز وجل، والله عز وجل يجعلونه ضمن من قد ينجيهم. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا وجه من الأوجه التي تبين أن شرك مشركي زماننا ليس شركا فقط، وإنما قد يفوقون أولئك في الشرك في بعض الأحيان. واضح؟ وبهذا تمت هذه الرسالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.